السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى لبى داعية وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أمراض الأمة سلسلة علمية منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أقدمها الآن لأمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم نصحا لها وحبا لها وإشفاقا لأجلها، لا جلدا لها ولا رجما لها ولا انتقاصا من قدرها ولا تقليلا من شأنها، فهي الأمة التي سكن حبها قلبي بفضل الله جل وعلا، وأشرف بالانتساب إليها وأفخر وأعتز بالانتماء لها. فحديثنا في هذه السلسلة عن هذه الأمراض من باب تشخيص الداء بدقة وأمانة، لتحديد الدواء بدقة وأمانة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومن أقوال الربانيين من العلماء والدعاة الصادقين، وما أكثرهم في أمة سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. إذ لا ينكر الآن عاقل أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتليت في السنوات الماضية بعلل خطيرة وأمراض كثيرة، وقد آن الأوان وها هو الوقت قد حان أن تنهض الأمة كلها لتعلي الهمة ولتجيش الطاقات الجبارة الهائلة في هذه الأمة، لننهض معا لرفعة هذا الدين، ولتتبوأ الأمة المسلمة مكانتها من جديد، تلك المكانة التي ارتضاها لها ربها جل وعلا، تلك المكانة التي وضعها فيها نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فمن أعظم البلاء أن نتجاهل الداء وأن نعرض عن الدواء وألا نبحث عن الشفاء وألا نتضرع في الليل والنهار لرب الأرض والسماء، فما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه ولم يبحث عن شفائه، فظل في ضنكه وبلائه ومرضه وشقائه. ونحن الليلة بإذن الله جل وعلا وحوله وطوله على موعد مع مرض في غاية الخطر، في غاية الخطر، إنه أس كل بلاء، إنه أس كل مصيبة في الدنيا، إنه سبب الهلاك في الآخرة. لا تستغرب أخي الحبيب ولا تستغربي أختي الغالية إن قلت لحضراتكم جميعا، لقد ابتلي كثير من الخلق، ولا أبالغ إن قلت أكثر الخلق من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذا المرض، وظهرت أعراضه بجلاء، وربما عانى الكثيرون من هذا المرض وتحدثوا عنه دون أن يشخصوا حقيقة هذا المرض، ودون أن يعرفوا حقيقة هذا الداء مع كثرة الأعراض. تسمع كثيرا من الناس، كثيرا من الناس من أبناء وأفراد هذه الأمة الميمونة يقول: أشعر بقسوة في قلبي، لا أستطيع أن أكف بصري عن الحرام، لا أملك أن أقوم بالليل لله جل وعلا، لا أجد لذة في الصلاة، لا أجد حلاوة في العبادة، لا أستسهل قراءة القرآن بل أستصعب ذلك، ولو أطال الإمام القراءة أشعر بضيق في صدري، لا أتورع عن فعل المعصية. يقول كثير من الخلق لا يتورعون عن فعل المعاصي، ويقولون لا يتورع أحدهم عن أكل الحرام، عن جمع المال من الحرام، عن أكل الربا، عن أكل الصدقات ولو كانت مالا لليتامى، إلى آخر هذه الأعراض الخطيرة الكثيرة التي سأعود إليها مرة أخرى الآن بالتفصيل إن شاء الله جل وعلا. يا إلهي، كثير من إخواني وأخواتي الآن في أنحاء الأرض ممن يشاهدون الحلقة سيقولون: إن الله وإن إليه راجعون. هذه الأعراض التي ذكرت بل وغير هذه الأعراض فعلا أنا أشعر بها، ابتليت بها. شخص الداء، حدد المرض، وبالله عليك أسعفنا بالدواء. أولا، ما المرض؟ المرض الخطير الكبير والعلة الكبيرة، المرض ضعف الإيمان. ضعف الإيمان مرض عضال ومرض خطير، بل أقول ما أعز الله هذه الأمة وتحولت من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم، وما دمدمت على العالم القديم كله بصولجانه وكبريائه وقوته وجبروته إلا بقوة الإيمان، إلا بتحقيق الإيمان. والله ما أتي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بتاج كسرى دون أن تنقص منه جوهرة أو لؤلؤة أو درة، إلا لأن الذي أتى بهذا التاج قوم حققوا الإيمان بالله جل وعلا، وعرفوا حقيقة الإيمان، وذاقوا حلاوة الإيمان، وذاقوا طعم الإيمان، وامتلأت قلوبهم بأنوار الإيمان. وما ضعفت الآن أمة، وما ضعفت الآن الأمة، وأصبحت قصعة مستباحة لكل أمم الأرض، وأصبحت وراء الركب البشري ببعيد، وطمع في الأمة الضعيف قبل القوي، والقاصي قبل الداني، والذليل قبل العزيز، وأصبحت الأمة الآن نهبا ومطمعا لكل أمم الأرض، ولم تعد لها قيمة ولا مكانة بين الأمم، لأن الإيمان قد ضعف، إذ أن الله جل وعلا قد علق التمكين في الأرض على الإيمان، وعلق العزة في الأرض والآخرة في الدنيا الآخرة على الإيمان، وعلق الاستخلاف على الإيمان، قال جل جلاله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال جل جلاله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين بالإيمان بالإيمان. وقف ربعي بن عامر أمام قائد الجيوش الكسروية المغوار البطل رستم، وقف هذا الأعرابي أو البدوي الذي رفعه الإيمان إلى هذه المكانة العلية، وقف بثيابه المتواضعة أمام رستم الذي قال فيه كسرى: والله لأرمين المسلمين بقائدي الذي ادخرته ليوم الكريهة. وولى كسرى رستم قيادة الجيوش الكسروية الجرارة، وأدخل سعد بن أبي وقاص ربعي بن عامر رضي الله عنه على رستم، ووقف رستم باستعلاء المؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقف رستم بعزة واستعلاء وثقة ليقول له وقف ربعي أمام رستم بعزة واستعلاء وثقة ليقول له رستم: من أنتم وما الذي جاء بكم من أقصى الأرض؟ رحم الله زمانا كان المسلمون فيه يتحركون لأقصى الأرض ليبلغوا دين الله جل وعلا. من أنتم وما الذي جاء بكم؟ فقال له ربعي: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، فمن قبل منا قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن حال بيننا وبين دعوة الناس لدين الله قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله. قال رستم: وما موعود الله؟ قال ربعي: الجنة لمن مات منا والنصر لمن بقي من إخواننا. فقال رستم: قد سمعت مقالتك، فهل لكم أن تؤجلون لتنظروا في أمركم ولننظر في أمرنا؟ فقال ربعي: سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من 3 ليال، فانظر في أمرك وأمرهم واختر لنفسك واحدة من 3. فقال رستم: وما هي؟ فقال ربعي رضي الله عنه: الأولى الإسلام، ونقبل منك وإن احتجت إلينا نصرناك، والثانية الجزية وإن احتجت إلينا نصرناك، والثالثة القتال، لكن اعلم أننا لن نبدأك بالقتال إلا إن بدأتنا أنت بالقتال. فقال له رستم: أنت القائد، خلاص عرفتك، أنت القائد، هذه لغة قائد الجيش، أنت القائد، أسيدهم أنت؟ فقال ربعي: لا لا، أنا جندي من الجنود. قال رستم: أسيدهم أنت؟ أنت قائد الجيش؟ قال: لا، ولكن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم على أعلاهم. أي منطق هذا؟ أي منطق هذا يا سادة؟ إنه منطق الإيمان: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فبالإيمان عزت الأمة ونصر الله الأمة ومكن الله للأمة، ولما ضعف الإيمان في القلوب وامتلأت القلوب بالوهن، وسأفرد حلقة للوهن كما وعدت إن شاء الله جل وعلا، لما امتلأت القلوب بالوهن وضعف الإيمان أصبحت الأمة وراء الركب ببعيد، بل أصبحت أضعف أمة الآن على وجه الأرض، وطمع فيها الذليل قبل العزيز. وأنا لا أرى ولا حول ولا قوة إلا بالله أبشع من أن تذل الأمة لمن كتب الله عليهم الذل والذلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتش في كل مصيبة في الدنيا، وفتش عن كل بلية، وفتش عن كل ضعف وهوان، حتما سترى الأساس الأول، وسترى الخطوة العملية الأولى على هذه المهانة أو على طريق المهانة ضعف الإيمان. سترى الخطوة العملية الأولى تتمثل في ضعف الإيمان. نعم ضعف الإيمان أيها الأفاضل ظواهره ومظاهره وأعراضه في الأمة الآن كثيرة وخطيرة، لكنني أود أن أقول ابتداء قبل أن أتحدث عن الأعراض ما تيجي نتعرف الأول على الإيمان، إيه الإيمان عشان أعرف بعد ذلك كيف أعالج وكيف أشخص الداء بدقة وأمانة. أولا لابد أن تعي أيها الحبيب الفاضل وأنت أيتها الكريمة الفاضلة أن القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره في قضية الإيمان. يا شيخ يا شيخ ده كلام خطير. إيه وربي القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره من الفاتحة إلى الناس في قضية الإيمان بالله جل وعلا. فصل ذلك، فسر ذلك. القرآن إما حديث مباشر عن الله جل وعلا، عن ذاته سبحانه، عن أسماء الجلال، عن صفات الكمال، عن أفعاله تبارك وتعالى. هذا جانب. القرآن الكريم حديث عن الإيمان بالله، عن الأمر بالإيمان بالله تبارك وتعالى، وتحذير من الوقوع في ضد الإيمان ألا وهو الشرك والكفر. والقرآن الكريم حديث عن أهل الإيمان وحديث عن أهل الشرك والكفر. القرآن الكريم حديث عما أعد الله في الدنيا والآخرة لأهل الإيمان، وعما أعد الله في الآخرة في الدنيا والآخرة لأهل الشرك والكفر. هذا هو القرآن الكريم، هذا هو القرآن الكريم كله حديث عن قضية الإيمان، لأنها القضية التي من أجلها خلق الله الخلق، وخلق الله السماء والأرض والجنة والنار، وأنزل الكتب والصحف وأرسل جميع الأنبياء والرسل من أجل هذه القضية، من أجل قضية الإيمان، من أجل أن يفرد الخلق الحق بالتوحيد والألوهية والعبادة. هذه القضية. فالقرآن كله وجميع الأنبياء وجميع المرسلين ما بعثوا في أقوامهم وما أرسلوا إلا لتأصيل هذه القضية، وإلا ليفرد الخلق الحق بالألوهية والتوحيد والعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما الإيمان؟ قول واعتقاد وعمل. هذا معتقد المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعتقد الصحابة. الإيمان قول باللسان، تردد بلسانك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتؤمن بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين كما سأبين الآن. قول باللسان واعتقاد بالجنان، بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تأصيل في غاية الأهمية عشان هنعرف بعد كده الأسباب أو جرعات الدواء اللي احنا محتاجينها لهذا المرض الخطير ألا وهو مرض ضعف الإيمان. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلام جميل. هذا الإيمان له أركان. في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب الطويل، وفيه أن جبريل سأل النبي الجليل ما الإيمان، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى هذه هي أركان الإيمان. أقول تاني، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كلما تعددت العبارة في مادة التوحيد والإيمان كانت نورا على نور. لا أمل طرح هذه القضية، ولن أمل طرحها، ولن أسأم تكرارها، لأنني أدين لله بأن الخطوة العملية الأولى على طريق النصر والعزة والتمكين والكرامة هي أن نحقق الإيمان بالله جل وعلا، وأن نبذل بعد ذلك ما تمكننا أن نبذله من الأسباب، لأن الله ما تعبدنا إلا بما نستطيعه، وما كلفنا إلا ما نقدر عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم، إلى آخر هذه الأدلة. أما الإيمان فهو الأصل الأول، فهو الأصل الأول للتحقيق، للاستخلاف، للتمكين، للنصرة، للعزة، للكرامة، للسعادة في الدنيا، للجنة والنجاة في الآخرة. طيب الإيمان له حلاوة، هل ذاقت الأمة حلاوة الإيمان؟ كيف ذلك؟ روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الإيمان له طعم. روى مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. هذا الإيمان له نور، له نور يملأ القلب. روى أبو نعيم والديلمي بسند حسن من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. كذلك القلب إذا تراكمت سحب المعاصي وتراكمت سحب الذنوب على القلوب حجبت نور الإيمان في القلوب، فإذا انقشعت سحب المعصية بالتوبة والأوبة أشرق نور الإيمان في القلب، كما تنقشع السحابة في كبد السماء فيصل نور القمر إلى الأرض مرة أخرى. هذه مقدمة موجزة جدا مختصرة في حقيقة الإيمان، في أركان الإيمان، في حلاوة الإيمان، في طعم الإيمان، في نور الإيمان. هذا الإيمان أيها الأفاضل إن ضعف يضعف بالمعصية، وإن زاد يزيد بالطاعة. تعهد حال قلبك وأنت تجلس أمام حلقة كهذه، وأنت تسمع عن الله جل وعلا، وأنت تسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تعهد حال قلبك في لحظة ضعف تجلس فيها أمام فضائية فاضحة أخرى، أمام فيلم ساقط، أو أمام مسلسل هابط، أو أمام برنامج يؤجج الغريزة في القلوب ويستثير الشهوات الكامنة في الصدور والنفوس. وما أكثر هذه البرامج، وما أكثر هذا الطرح الدنيء الذي لا يرقب في أولاد المسلمين الآن ولا في بنات المسلمين إلا ولا ذمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعهد حال الإيمان في قلبك في وقت طاعة، وتعهد حال الإيمان في قلبك في وقت معصية، شتان شتان. الإيمان يزيد في قلبك وأنت أمامه حلقة كهذه تسمع عن الله وتسمع عن رسوله، والإيمان ينقص في قلبك ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويخبو نوره في قلبك وتنطفئ شعلة الإيمان في قلبك، وأنت في موقف آخر أو في ساعة أخرى تجلس فيها أمام فضائية تخاطب غريزتك وتستثير شهوتك الكامنة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فظواهر ومظاهر وأعراض ضعف الإيمان أبرزها فعل المعاصي، ارتكاب المحرمات. وخلي بالك الأمر مش هيأتي معك مرة واحدة، لا، بالتدريج. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تقربوا الزنا، ما قالش جل وعلا ولا تزنوا، لا، ولا تقربوا الزنا، لأن للزنا خطوات إن خطوتها وقعت في الزنا، لأن للكبيرة خطوات إن خطوتها وقعت في الكبيرة، وهكذا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الإنسان في أول الأمر يتردد في ارتكاب المعصية، ما أقدرش أشوف فيلم من هذه الأفلام، يقول لنفسه ما أقدرش، يتردد. يوم يأتي صاحب السوء شيطان الإنس، خد يا أخي اتفرج يا أخي، هتعمل لي فيها رسول وأنت ملاك؟ يا أخي أنا بشر، مش الرسول بقول ساعة وساعة، ما ساعة لقلبك وساعة لربك يا سيد، وبعدين ابقى استغفر بعدها. قال له شوف لك حلقة من حلقات المشايخ وخلاص استغفر الله. فيبدأ ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأخذ الشريط أو يدخل إلى هذا الموقع الإباحي ويشاهد الفيلم. أول أمر، أول مرة يرى الفيلم بعد ما ينتهي، وربما يقع في المعصية ويتصرف في شهوته ثم بعد ذلك يشعر بندم ويشعر بألم ويشعر باحتراق في قلبه ويشعر بغصة وربما يبكي، إيه اللي أنا عملته؟ إيه اللي أنا عملته؟ ويشعر بعد ذلك بضآلة وحقارة شديدة جدا. يجلس مثلا في مجلس ينقل كلمة نميمة فيغر صدر أخوين فاضلين، وبعد ذلك أو تنقل الأخت كلمة نميمة فتفسد بين رجل امرأتي مثلا فترجع، إيه اللي أنا عملته؟ هذه كلمة خطيرة، وتعاتب نفسها وتلوم نفسها. يبقى المعصية في أول الأمر يرتكبها الإنسان بتردد، ثم بعد ذلك إذا ارتكبها يشعر بالنفس اللوامة تلومه، وقلبه يحترق، ونفسه وصدره يشعر بضيق، ثم بعد ذلك يرتكبها مرة أخرى. هذا الشعور الأول يخف، شعور بالندم يخف، الشعور بالألم يخف، وبعدين المرة الثالثة يبدأ ينقرض، وبعد ذلك يبدأ يزول، وبعد ذلك يقبل على المعصية بجرأة وبعدم استحياء، ثم بعد ذلك يقبل على المعصية، ثم بعد ذلك يألف المعصية ويدمن المعصية، وتصبح المعصية سجية له، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يعد يشعر لا بجرح في قلبه ولا بنفس اللوامة تلومه وتؤنبه وتخاطبه، ثم بعد ذلك يألف المعصية ويعتاد المعصية، لينتقل إلى مرحلة أخطر وإلى مرحلة أكبر، ألا وهي أنه يقع يبرر لنفسه فعل المعصية. احنا في عصر شهوات وفي عصر فتن، وأنا مش قادر أتزوج في الحلال، وأنا يبدأ يبرر لنفسه أنه وقع في المعصية حتى لا يشعر بشيء من الخجل ولا بشيء من الندم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة أخطر، ألا وهي مرحلة الدعوة إلى المعصية، يدعو إخوانه وأقرانه وزملائه وأصحابه إلى الوقوع في فعل المعصية حتى لا يرى وحده في هذا المستنقع الآسن العفن، ثم بعد ذلك لا يستحيي ولا يتورع أبدا أن يرتكب معصية بالليل ويستره الملك جل جلاله، ليصبح بالنهار ليهتك ستر العزيز الغفار عليه، وليتحدث مع الناس بعنترية شديدة جدا بأنه استطاع أن يزني بامرأة فلان أو ببنت فلان، أو استطاع أن يسرق الشركة الفلانية، أو استطاع أن يسرق رئيسه في العمل، أو استطاع أن يغر بين صدري أخوين، أو استطاع أن يفرق بين رجل وامرأته، إلى غير ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل أمتي معافا إلا المجاهرين، كل أمتي معافا إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل، يعني الذنب المعصية المصيبة، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل يستره الله تبارك وتعالى، يستره ربه تبارك وتعالى، فيصبح وقد ستره الله، فيصبح فيقول: يا فلان يا فلان، إني عملت البارحة كذا وكذا، عنترة بن شداد عمل فابو عران، يعني فاتح صدره، أنا الليلة اللي فاتت سويت وعملت وعملت وعملت، إني فعلت كذا البارحة كذا وكذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح وقد ستره ربه، فيصبح يبيت وقد ستره ربه، فيصبح ويكشف ستر الله عليه، فيصبح يكشف ستر الله عليه. كل الأمة معافى إلا هذا الصنف، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وأنا أرى أن من المجاهرة، من صور المجاهرة الخبيثة الآن، أن ترى الآن بعض الناس وبعض الشباب يصور نفسه في المعصية، يصور نفسه في المعصية، يزني بامرأة فيصور نفسه ويضع الصورة على المحمول، ثم بعد ذلك ينقل هذه الصورة إلى غيره من أقرانه ومن زملائه، أو تتناقل الصور الفاضحة، الصور العارية للنساء وللزناة وللزواني على الهواتف وعلى الكمبيوتر وعلى الشاشات وعلى الأفلام وعلى السيديهات. هذا يبيت بليل يستره الحق جل جلاله سبحانه، يستره الحليم الكريم الذي يغار إذا انتهكت محارمه، ويتجرأ العبد على ربه سبحانه فلا يستحي من الله الذي ستره بالليل، لا يستحي أن يصور نفسه في الفضيحة وأن يتداول مع أقرانه وزملائه هذه الصور الخليعة الفاضحة الماجنة، هذه صورة من صور المجاهرة العصرية، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب البرية. ترك المعاصي صورة من صور ضعف الإيمان وعرض خطير من أعراض ضعف الإيمان، وبعدين يحتقر صغائر الذنوب، احتقار صغائر الذنوب هذه حاجة بسيطة يا مولانا، كبرش المسائل كده، ايه يعني لما قعد ليلة قدام فيلم، وايه يعني لما بعت صورة لزميله وهو يزني بامرأة، ايه يعني المشكلة، انتوا بتكبروها يا مشايخ، ويعني مضخمين المسائل قوي. فيحتقر الذنوب، يحتقر، يبدأ باحتقار الصغائر، وبعدين يصل إلى مرحلة احتقار الكبائر، لا يستهين، يعني يستهين أنه ارتكب كبيرة، ما فيش مشكلة، ما عادش حاجة اسمها مشكلة، يرتكب صغيرة ما فيش مشكلة، يرتكب كبيرة برضو ما فيش مشكلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع النبي الصادق، والله تخلي بالك من الحديث ده عشان تعرف انت رايح فين، وسامحني ان كان الكلام قاسيا شيئا ما، لكني ورب الكعبة اخاطبك خطاب القلب للقلب، واحدثك حديث الروح للروح، فانت والدي وانت اخي وانت ولدي وانت امي وانت اختي وانت ابنتي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه ابن ماجه والبيهقي بسند صحيح من حديث ثوبان، أن الحبيب عليه الصلاة والسلام قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. الله أكبر، والله تخلي بالك من كل لفظة، والله تخلي بالك من كل كلمة، انت متصور معايا البلاغ والبيان النبوي ده بيقول عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. حسنات كالجبال، كجبال تهامة، وحسنات بيضة زي ما جبال تهامة جبال بيضاء. لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا يا أرحم الراحمين. خلي بالك، فيجعلها الله هباء منثورة. فين الحسنات اللي كانت كأمثال الجبال؟ ولا حسنة، كل ضاع، كل راح، يا رب سلم. فيجعلها الله هباء منثورة. انت شفت القطن حينما تذروه الريح؟ شفت الصوف المنفوش الممزق حين تذروه الرياح الشديدة؟ شفت الريش؟ فيجعله الله هباء منثورة، ملوش وجود، ملوش قيمة، ملوش أثر. يا الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم. يا الله، ده من الأمة، ده من المسلمين. لا، وشوف الوصف اللي جاي: أما إنهم إخوانكم ومن أمتكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. ده بيصلوا الليل، ده بيقيم الليل كمان، يعني مش بيصلي الفروض وفقط، لا، ده بيصلي الفروض وبيقيم الليل. دول هيجوا بحسنات أمثال جبال تهامة، يجعلها الله هباء منثورة، ملهاش وجود ولا قيمة. ليه؟ اسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم من أمتكم، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هي دي. ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا أغلق على نفسه باب غرفته وأغلق النافذة وأغلق الباب وأرخى الستائر وخلى بربه تجرأ عليه وبارز الله بالمعصية وانتهك حرمات الله جل جلاله، يبحث بالريموت عن فيلم داعر ويدخل على المواقع الإباحية ليقضي الليل مع فيلم ساقط من أفلام الزنا، أو يخطط لانتهاك حرمات الله وللوقوع في معصية الله وهو يعلم يقينا أن الله يراه. إن كنت تعتقد أنه جل وعلا لا يراك فقد كفرت بالله. إن كنت تعتقد أنه جل وعلا لا يراك وأنت في خلوتك فقد كفرت بالله، بل فما أعظم كفرك بالله جل وعلا. وإن كنت تعتقد اعتقادا جازما أنه جل وعلا يسمعك ويراك وأنت متجرئ على انتهاك حرماته، فما أقل حياءك من الله جل وعلا، وما أعظم جرأتك عليه تبارك وتعالى. إذا ما قال لي ربي أنا استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني، لما يعاتبني ويقصيني؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الله يسمعك، الله يراك، الله مطلع عليك، الله يراقبك، الله يراقبك، الله يسترك مرة ومرة ومرة. لكن اعلم بأنه جل وعلا، اعلم بأنه يمهل ولا يهمل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. كن على يقين بأن الله لن يفضحك من أول مرة تقع في المعصية أبدا، ولا تاني مرة ولا تالت مرة. يمهلك مرة واثنين وثلاثة وعشرة وانت مش عاوز ترجع، مش عاوز ترجع إليه تبارك وتعالى، لا تريد أن تتوب، متصور أنه جل وعلا لا يراك، تظن أنه جل وعلا لا يسمعك، أنت تحتقره. صغائر الذنوب وإذا اجتمعت عليك صغائر الذنوب أهلكتك، كما يجمع أحدنا أعوادا من الحطب، أعوادا يحمل عودا بعد عود على عود على عود، ليشعل بهذه الأعواد المتفرقة نارا مشتعلة متأججة. فإذا اجتمعت عليك صغائر الذنوب بدون توبة لعلام الغيوب أحرقتك وأهلكتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يحتقر بعد ذلك الأعمال الصالحة. لك رجل صلت إيه؟ صلت إيه؟ وصيام إيه؟ وعمرت إيه؟ الله أنت عاوزني راح أصرف لخمسين ألف عشان اروح ابوس حجر هناك في مكة؟ ايه الكلام الفاضي بتاعكو ده؟ وبعدين تقول لي ده شغل درويش اللي انتوا فيه، الناس عمالة طول الليل في المساجد تصلي، ايه الكلام الفاضي ده؟ يحتقر الاعمال الصالحة. مرض عضال من امراض ضعف الايمان، هذا ما حسن الظن ان كان القلب يحمل شيئا من الايمان، هذا ما حسن ظني إن كان القلب هذا يحمل شيئا من الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحتقر الأعمال الصالحة ويستهين بالأعمال الصالحة ويصغر من شأن العمل الصالح، من شأن الأمر بالمعروف، ومن مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. شايف المعروف؟ مجرد أنك تقابل أحد إخوانك لتبتسم في وجهه، لتعلم أن أسنانك ليست عورة ويجوز لك أن تكشف عن أسنانك بابتسامة مشرقة جميلة لا تتصور أنك تحمل هموم الأمة وهموم الدنيا وهموم الدين والدنيا، ومن أجل ذلك فأنت لا تبتسم. كان صلى الله عليه وسلم يحمل هم الدين ويحمل هم الأمة، ومع ذلك كان يبتسم صلى الله عليه وسلم في وجوه إخوانه، في وجوه أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وصلى الله وسلم وبارك على الأسوة والقدوة. إذن أخي الحبيب، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، هيا اعمل أي شيء، ابذل لله تبارك وتعالى أي شيء، اعمل أي عمل صالح، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. مجرد أن تلقى رجلا أعمى، مجرد أن تأخذ بيده لتعبر به طريقا من الطرق العامة، هذا عمل والله العظيم قد يدخلك الجنة مع توحيدك كأصل، والله قد يدخلك الجنة، والله العظيم قد تحمل غصنا في الأرض يؤذي المسلمين في مشيهم في رواحهم وغدوهم، والله قد يدخلك رفعك لهذا الغصن الجنة. يا شيخ ما تكبرش المسائل كده، غصن مرمي في الأرض أشيله من الأرض أبعده عن طريق المسلمين يدخلني الجنة؟ أيوة يدخلك الجنة، أيوة يدخلك الجنة، بس اصدق، معاك دليل على كده؟ أيوة معايا دليل، ده كلام البشير النذير والحديث في أعلى درجات الصحة في صحيح مسلم وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن فقال: لأنحين هذا، أي الغصن، عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. يا الله، فيها إيه دي؟ قضية يعني قد يستهين بها جل الخلق، غصن شجرة في الطريق، الرجل مر وجد أن هذا الغصن قد يعوق سير المسلمين، ألا أنزل أبعد الغصن ده، أنحي الغصن ده عن طريق المسلمين، لأنحين هذا الغصن عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. يقول المصطفى: فأدخله الله الجنة في غصن. فما ظنك بمن يلقون الحجارة والأغصان والقاذورات والنجاسات والمهملات والمخلفات أمام بيوت المسلمين وفي شوارع المسلمين ثم تزداد الكارثة؟ ما ظنك بمن يصرفون المخلفات، مخلفات البيوت أو ما يعرف بالصرف الصحي، في النيل، في مياه النيل، في مياه النيل، في هذه النعمة التي أنزلها لنا ربنا من الجنة. النيل أصله في الجنة، كما قال الصادق في ليلة الإسراء المعراج: رأى النيل والفرات، رأى النيل والفرات في الجنة. هذه النعمة التي لا يعي كثير من الأمة ولا من المسلمين الآن قدرها، من النيل الفرات. نعم، قد نرى الصرف الصحي الآن في النيل، قد نرى المخلفات النووية ومخلفات المصانع والشركات تلقى في النيل، تلقى في المياه العذبة في النيل أو في أي مكان آخر على وجه الأرض. مصيبة، كارثة، اعتداء حقيقي على البشر وعلى الخلق. رجل يدخل الجنة لأنه نحى غصنا عن طريق المسلمين، فما ظنك بمن يسمم مياه المسلمين، بمن يسمم شراب المسلمين، ما ظنك بمن يسمم طعام المسلمين، ما ظنك بمن يضع المخلفات والقاذورات والنجاسة في طريق المسلمين والعقبات في طريق المسلمين. ثم بعد ذلك أن نتجرأ بعد هذا على أن نفسق أو أن نبدع أو أن نسفك دم مسلم؟ كارثة. لقد دخلت امرأة النار في هرة، يا مسلمون، امرأة دخلت النار في قطة، دخل جهنم في قطة، حبست القطة فلم تتركها تأكل من خشاش الأرض ولم تطعمها فدخلت النار، والحديث في الصحيحين. ودخلت بغي زانية من زواني بني إسرائيل الجنة في كلب، مش ممكن أبدا، بغي، امرأة زانية محترفة في الزنا، مرت على كلب يلهث الثرى التراب، فعادت إلى بئر مية، عادت إلى بئر ماء، فخلعت موقها وملأت موقها خفها زي الحذاء، ملأته ماء وقدمت للكلب فشرب. يقول الحبيب: فغفر الله لها بذلك. إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ لا إله إلا الله. لا تحقرن من المعروف شيئا. فمن مظاهر ضعف الإيمان في القلب أن يحقر الذنوب، وأن يحقر أيضا الأعمال الصالحة، وأن ينظر إليها نظرة دون. أيضا من مظاهر هذا وأعراض هذا المرض الخطير أن ترى الإنسان المسلم الذي ضعف إيمانه في قلبه لا يعيش إلا لنفسه، لا يعيش إلا لامرأته، إلا لأولاده، إلا لعمله، إلا لشهواته الرخيصة، إلا لنزواته الحقيرة. واقع الأمة وواقع الدين لا يحرق قلبه ولا يحرك فؤاده. المهم أنه يأكل ملء بطنه، المهم أنه يضحك ملء فمه، المهم أنه يعيش بين أولاده في أمن وأمان وسلم وسلام. إذن فلتحترق الأمة، إذن فليقتل أطفالها، إذن فلتبد هذه الأمة، لا يعنيني، المهم أنا. هذا إن دل فإنما يدل على أن نور الإيمان في هذا القلب قد زال، قد زال أو خفت أو ضعف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث النعمان: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من أعراض هذا المرض البعد عن العبادات أو الإعراض عن العبادات والتكاسل عن النوافل، وعدم الشعور باللذة لقراءة القرآن، وعدم الشعور باللذة للقيام بالليل. أشعر بثقل، لا أستطيع أن أقوم الليل لله تبارك وتعالى، ولا أشعر بحلاوة ولا بلذة وأنا أقرأ القرآن، وأشعر بقسوة شديدة في قلبي. فسيان أن أمشي بين القبور أو أن أمشي بين الحجارة والصخور، والله ما في فايدة. تقول له قال الله، ما فيش فايدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش فايدة. يحمل الموت على كتفه ويودع حبيبا من أعز أحبابه، ومع ذلك يمشي بين القبور، لا يتحرك قلبه، لا يتذكر الموت، لا يتذكر الآخرة. فالمشي بين القبور كالمشي عنده بين القصور، أو كالمشي عنده بين الصخور، أو كالمشي عنده بين البيوت والحجارة، لا فرق عنده بين هذا وذاك. قسى القلب لضعف الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الغفلة عن الله تبارك وتعالى، الغفلة عن الذكر، الغفلة عن الآخرة، الغفلة عما يدور بالأمة، الغفلة هو في غفلة، نسي ربه سبحانه وتعالى. إن دل هذا فإنما دل على أن الإيمان قد ضعف في القلب جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الرجل يحتاج إلى دواء بسرعة، ويحتاج إلى علاج سريع، ويحتاج إلى أن يبحث عن طبيب من الأطباء الربانيين، وعن عالم من العلماء الصادقين، وداعية من الدعاة المخلصين، ليشخص له هذا الداء، وليحدد له وبسرعة الدواء لهذا الداء ولهذا المرض العضال. وفي عجالة وبسرعة أقول: الجرعة الأولى من جرعات الدواء لهذا المرض، لنخرج من هذا المرض العضال، الجرعة الأولى وبسرعة وبقدر استطاعتك، أن تتذلل وتتضرع إلى الله جل وعلا، وتطلب العون منه سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلبك. أول جرعة: يا رب، يا رب أتبرأ من حولي وطولي وقوتي ومددي، ضعيف فقوني، كسير فاجبرني، ذليل فأعزني، يا رب جدد الإيمان في قلبي، يا رب أسألك أن أتذوق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، وأن تملأ قلبي بنور الإيمان، وأن تعينني على تحقيق الإيمان. سل الله جل وعلا: إذ لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة لنا على فعل طاعة وعلى البعد عن معصية إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولا أريد أن أطيل النفس في كل جرعة دواء، وإلا فالأدلة على كل جرعة من الكتاب والسنة بفضل الله كثيرة. الجرعة الثانية، ودي مهمة جدا، دي جرعة عملية بقى: اجتهد بقدر المستطاع. أنا أعلم الزمان والمكان الذي أتحدث فيه، وأعلم البيئة التي يعيشها إخواني لأنني أعيشها معكم. ومع ذلك أقول اجتهد أخي الحبيب في أن تنتقل من بيئة المعصية إلى بيئة الإيمان. يا أخي ما تبعد أنت عن بيئة المعصية، ابعد عن المكان اللي أنت بتقعد فيه تشرب مخدرات، ابعد عن المكان اللي بيزين لك الزنا، خذ خطوات صادقة برجولة. معك أرقام هذه الفاسدة الفاسقة الزانية التي زلت في هذه المعصية وتؤذك أزن، احرق الأرقام دي عشان ما تضعفش، والأرقام معك تتصل مرة أخرى. تخلص، اجتهد في أن تبتعد عن المكان الذي تلقى فيه هذه الزانية، ابتعد عن المكان الذي تلقى فيه من يؤذونك أزن لشرب الخمر أو للمخدرات أو للوقوع في أي معصية. خذ القرار برجولة. البيئة مهم جدا. هتبقى في بيئة المعصية تسمع الأغاني وتشوف الأفلام الفاضحة وتسمع الكليبات وما تسمعش إلا الكلام الفاسد الذي يهيج عندك الشهوات ويستثير عندك الغرائز الهاجعة. مستحيل هتبقى رجل على علم أو على عبادة أو على تقى أو على خوف من الله جل وعلا. منين؟ منين؟ يبقى البيئة. أنت فكر الرجل اللي قتل 100 وحديثه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وأراد أن يتوب إلى الرب العلي، سأل عن عالم قال له أنا قتلت 100 وعاوز أتوب، ماذا أصنع؟ يا سلام على العلم. قال له أترك أرضك فإنها أرض سوء. تغيير البيئة، تغيير بيئة المعصية إلى بيئة الطاعة، والقرار في إيدك أنت، القرار في يدك. اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. الله الله، يبقى غير الآن دلوقتي وبرجولة وبقوة بيئة المعصية إلى بيئة طاعة، صحبة المعصية إلى صحبة طاعة. استنشق هواء الطاعة وابتعد عن هواء المعصية. ما تقوليش وفين اروح فين، لا، ما فيه اناس اهل طاعة عايشين معانا في نفس البيئة وفي نفس الزمان وفي نفس المكان، حتى لا تحتج علي وتقول اين المفر اين اذهب. شاء ربي جل جلاله الا تخلو الارض ابدا من الصالحين القائمين لله بحجة، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أنت ترى شابا في الجامعة يدخل إلى الجامعة يحمل مع كتبه كتاب الله جل وعلا، يغض بصره عن الحرام، دخل متوضئا، دخل بهمة عالية ونية صادقة، دخل في غاية الأدب وفي غاية الخلق، وقد صلى الصبح في جماعة وجلس في الأذكار، وبعد ذلك قرأ ورده اليومي وعاد ليستذكر وليسترجع دروسه، ودخل إلى الجامعة ونيته أن يدل أخاه الطالب الفلاني على الله وأن يذكره بالله، ونيته أن يحصل العام امتيازا في هذه الكلية ليكون أستاذا لينفع أمته ولينفع نفسه ولينفع بلده. شتان بين هذا وبين طالب آخر وقف ساعة أمام المرآة لم يصلي الصبح ولم يعرف شيئا عن الوضوء، وإنما وقف ليقص شعره وليسرح شعره بطريقة معينة وليلبس البنطال الفلاني والقميص الفلاني ويتفنن كيف يصطاد هذه الفتاة صاحبة العيون الخضراء وصاحبة العيون الزرقاء. شتان بين هم هذا الشاب وبين هم هذا الشاب، بين هذا الشاب الطائع وبين هذا الشاب التائه الضائع، والشابان في بيئة واحدة في زمن واحد في مكان واحد يتعرضان لنفس المحن والفتن التي يتعرض لها أهل الطاعة وأهل المعصية. فلا تقل أين أذهب، اذهب إلى بيئة الطاعة، اذهبي إلى بيئة الإيمان واتركي بيئة المعصية، وإلا فورب الكعبة ستحرق المعصية ثيابك وستحرق المعصية فؤادك وستحرق المعصية ثيابك وستحرق المعصية فؤادك وتندم يوم لا ينفع الندم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. غير البيئة. القرعة الثالثة بسرعة، حافظ على العبادة يا أخي، حافظ على الصلاة بقى، قم بالليل وصلي لله تبارك وتعالى، الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا على الأرض إلى الله جباههم، وناجوا ربهم بقرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه، والله إن أول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. أم واطرح قلبك بذل وانكسار، حافظ على الصلوات في بيت رب الأرض والسماوات، لا تضيع السنن، لا يزال عبدي يتقرب، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الزرع اللي بعد كده الصحبة، الصحبة الصالحة، لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. الصاحب ساحب، إما أن يسحبك إلى الجنة وإما أن يسحبك إلى جهنم عياذا بالله. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. والمرء على دين خليله، ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. خذ القرار برجولة واصحب الأخيار الذين تجدد صحبتك لهم إيمانك بالله تبارك وتعالى في قلبك. صحبتك للأخيار تجدد الإيمان في قلبك، لأن الإيمان يزيد وينقص كما ذكر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الجرع بعد ذلك: اجتهد على أن تقرأ القرآن بتدبر، اجتهد على أن تعيش مع القرآن، وأن تعرض داءك ومرضك على آيات القرآن، فخذ الدواء وأنزله على الداء لتبرأ بإذن رب الأرض والسماء. كما قال علماؤنا المحققون: ما من مرض إلا وستجد دواءه في كتاب الله، فخذ الدواء وأسقطه وأنزله على الداء تشفى بإذن خالق الأرض والسماء. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تدبر القرآن، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقال الذين كفروا لو نزل عليه القرآن جملة واحدة: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. اجتهد، ثم حاسب نفسك كل ليلة أو من آن لآخر: لماذا تكلمت؟ ولماذا سكت؟ ولماذا أعطيت؟ ولماذا منعت؟ ولماذا ارتكبت هذه المعصية؟ ولماذا لم أفعل هذه الطاعة؟ حاسب نفسك. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقد أفردت حلقة كاملة لإهمال النفس في أول هذه السلسلة بفضل الله جل وعلا. ثم جدد التوبة والأوبة مع كل ساعة. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا لم يقل يا أيها الذين أذنبوا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نعم أيها الحبيب، لا تغفل عن ذكر الموت، ولا تغفل عن ذكر الجنة والنار، لأن أيامك مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت دنياك فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر. فالدنيا دار ممر والآخرة هي دار المقر، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. لا سعادة لنا في الدنيا، ولا تمكينا، ولا نصر، ولا استخلاف، ولا نجاة لنا في الآخرة إلا بتحقيق الإيمان. فهيا إلى هذه الجرعات وغيرها لنجدد الإيمان في قلوبنا، لنحقق الإيمان ولنقوي الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل إلى آخر الآيات. يأمر الله أهل الإيمان بالإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، وليظل الإيمان عقيدة حية في قلوبهم، راسخة في ضمائرهم، عاملة في واقع حياتهم. قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. أسأل الله جل وعلا أن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يحقق الإيمان في ضمائرنا وفي واقع حياتنا، وأن يرد الأمة إلى الإيمان الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.